الدجل والضلال المعتقدات الفاسدة في الأحياء والأموات، ويخلصها كذلك من إله المادة والتعلق بالطواغيت الماديين وكل مخلوق، لأن العبد إما أن يكون عبدا خالصا أو يكون عبدا مشوبا مشتركا بين إلهي بين آلهة كثيرة. إذا لم يكن العبد خالصا لله جل وعلا فهو مشرك واقعا في الشرك. والمقصود أن التوحيد، توحيد الربوبية، هو يخلص الإنسان من أنه يعتقد أن أحدا له تصرف مع الله جل وعلا، لا في الشفاعة ولا في الأفعال ولا في غيرها، فهو يخلصه من قيود العبودية لغير الله والتعلق بالأحياء والأموات، ليكون العبد مع الناس حرا عزيزا كريما، ومع الله عبدا خاضعا ذليلا خائفا راجيا. فهو الذي يجب على العبد أن يعتني به أشد الاعتناء، ويحذر أشد الحذر من أن ينحرف عنه، لأن الانحراف عن هذا هو الهلاك المحتم والخسران الأكبر والخلود في جهنم. مع أن أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، يعني يلزم من الاتيان بواحد أن يأتي بالاثنين، ولا يكفي واحد ولا اثنان، لازم أن يكون الإنسان عنده هذه الأقسام كلها على ما هو منصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن توحيد الربوبية أمر فطري خلقي، والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي المتصرف. الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه الذي تتم حياته به، ثم يهديه إلى جميع مصالحه. فتوحيد الربوبية هو العلم بأن الله تعالى هو مالك الأشياء كلها، وهو موجدها، وهو المتصرف فيها على ما يريد، فالأمر كله راجع إليه تعالى وتقدس، من خلق السماوات ومن فيهن وتصريف شأنها، وخلق الأرض وما عليها وما فيها من معادن وأسرار، وخلق الرياح وتصريفها والسحب وتسخيرها يحمل الماء إلى ما شاء الله تعالى من الأماكن ينزله وبه تحيا الأرض الميتة. وكذلك هو الموجد للأرزاق للحيوانات والدواب والأناسي والأحياء والإحياء والإماتة بيده جل وعلا، وتنظيم الأمور كلها الكونية كلها بيده، فلا يقع حركة ولا سكون ضرورة أو كبر إلا بإرادته ومشيئته تعالى وتقدس. فهو تعالى المتصرف في الكون كله من بداية وجوده إلى نهايته إلى ما شاء الله تعالى، وهذا يقر به المكلفون العاقلون من مؤمن وكافر إلا من عاند وكابر. والمعاندة لا يجدي معها دلالة، ولا استدلال، ولا تزيد الأدلة لمن عاند إلا تماديا في الضلال، وإنما خلق له الحديد، كما قرن الله جل وعلا إنزال الحديد مع إنزال الكتاب، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يريد الحق فإذا تبين له اتبعه، وقسم يريد الباطل فهو يجتهد في أن يكون الباطل هو المسيطر، فهؤلاء لا بد من جهادهم. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تبين الله تعالى أن الكفار يعلمون أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وقد عرف في ما مضى وما ذكره الله جل وعلا واشتهر فرعون في تجاهله وإنكاره لله جل وعلا، قال الله جل وعلا عنه: ما جاءه موسى بالبينات والهدى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فقال عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال منكرا على موسى: وما رب العالمين؟ يعني كأنه يكون هو الرب، وهو ينكر أمورا لا ينكرها من عنده أدنى شيء من العقل، وكذلك يزعم أمور لا يمكن للمخلوق أن يصل إليها. الأمر في هذا واضح. قال له موسى عليه السلام: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني موجد السماوات والأرض والمتصرف فيهما. ومع ذلك قال: لعنه الله، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لماذا مجنون؟ لأنه ما يعبده ويقول: إنك أنت ربنا. فقال موسى عليه السلام: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذا كان في عقل في استعمال الله فهذا أمر واضح وجلي. وما زعمه بعض المتكلمين من أن قول فرعون وما رب العالمين استفهام عن ماهية الرب، يعني ما هو الرب، هل هو من كذا هل هو من كذا، هذا غير صحيح، هذا باطل، إن هذا ما يسأل عنه ولا يمكن الجواب عنه. أن موسى عليه السلام لم يأتي بالجواب على الوجه الصحيح، هذا كلام باطل، وأخذ هذا من كتاب الله غير صحيح، فهو زعم باطل، بل استفهام للإنكار، يعني ينكر أن يكون هناك رب غيره، كما دلت عليه الآيات. وسبق قول الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. كذلك قول الله جل وعلا في كفار قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود هو حد الأمور الظاهر. وكذلك قال موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هؤلاء أشير إلى الآيات التي جاء بها، وهي آية باهرة، العصا الذي هو عصا عادي أخذه من الشجرة يلقيه ثم يصبح ثعبان كبير يهرب منه من حوله، ثم يلقيه فيلتئم ما في الوادي من الحبال والعصي وهو على وضعه عصا عادي. هذا من أعظم الآيات وأكبرها، ومع ذلك يقول موسى هذا سحر. ولما آمن السحرة لأنهم يعرفون حقيقة السحر وعلموا أن هذا آية من آيات الله جل وعلا، قالوا آمنا برب موسى وهارون. قال لهم فرعون إنه كبيركم، يعني موسى الذي علمكم السحر. متى علمهم السحر؟ وهو كان نشأته في بيت فرعون، لأن فرعون قال له جلساؤه وسحرته وكهنته الذين عنده إن نجد أن ملكك سوف يذهب على يد رجل من بني إسرائيل. عند ذلك قال سوف نقتلهم، نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. سار على هذا النهج، وكان يستعبد بني إسرائيل في أمورهم التي يعملونها من البناء ومن الحرث ومن غير ذلك، جعلوهم لهم عبيد، كما قال موسى عليه السلام لما قال له ألم ربك فينا وليدا، قال له تلك نعمة تمنها علي وقد عبدت بني إسرائيل، يعني بنو إسرائيل كلهم كانوا عبيدا لك، وأنا لما كنت عندك يعني تمن علي بهذه النعمة. انثبر فرعون وعلم أن هذا لا جواب عنه. المقصود أنه كان يقتل أبناءه، ومن حكمة الله جل وعلا وقدرته أن يكون هذا الولد الذي يكون على يده ذهاب ملك فرعون يتربى في بيته ويأكل من طعامه. كيف يعني قدرة الله جل وعلا؟ هذا أمر واضح. والمقصود أنه كان متيقنا، يعني فرعون متيقنا أن موسى رسول من الله جل وعلا، وأن هذه الآيات من العصا واليد والجراد والقمل والضفادع وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي أعطاها الله جل وعلا موسى. آيات موسى ما اقتصرت على التسع التي ذكرت، هي كثيرة. فهو ينكر هذا ويعاند ويكابر، وكل من أنكر وجود الله تعالى فلا يخلو من العناد والكبر. أما غير المعاند فإنه يعترف بأن الله لا منازع له في الملك والإيجاد والخلق والتصرف والقهر والتدبير، ولا مشارك له في ذلك، ولا يجوز أن يكون له مشارك أيضا في العبادة، تعالى الله وتقدس، كما قال الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية التي قال فيها بعض العلماء إنها تقتلع شجرة الشرك من جذورها، لأنه ذكر التقديرات الأربعة التي هي إما أن يكون مشاركا للمتصرف الخالق، هذا نفي. قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم، وكلمة زعم في اللغة وكذلك في القرآن تدل على الكذب، يعني توضع للكذب، يعني أنهم كاذبون في هذا الزعم، هذا كذب. أدعوا إنهم آلهة، ليسوا آلهة بل هم عبيد ضعفاء. أدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذي لا يملك هذا المقدار، مقدار ذرة، ما قيمته، ليس له أي قيمة. هذه على صفة المخلوقين كلهم، لا يملكون مع الله مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. هذه واحدة. الثانية أنه التقدير الثاني قد يقال أنهم لا يملكون ولكنهم يشاركون المالك، فنفى هذا التقدير أيضا. قال وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهم في السماوات والأرض من اشتراك، فكلها مملوكة لله جل وعلا حقا. هذا التقدير الثاني. التقدير الثالث أن يقال هب أنهم لا يملكون شيئا ولا لهم فيها اشتراك، ولكن يكونون له أعوانا ووزراء، فنفى هذا التقدير الثالث. قال وما له منهم من ظهير، من ظهير يعني معاون ومساعد ومعاضد، فهو المتصرف وحده جل وعلا، وهو المالك وحده جل وعلا. بقى التقدير الرابع، يعني هذه كلها بطلت، أن يكون مالكين شيء أو مشتركين مع المالك فيها أو يكونوا ظهراء ووزراء، نفيت هذه، بقيت الشفاعة. يعني يقول أيضا ما يملكون هذه الأمور، ما يملكونها ولكنهم يشفعون، فنفى هذا الزعم أيضا. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذا تضمن أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة واقعة ونافعة، وهي التي تكون بإذن الله بعد رضاه عن المشفوع له، هذه التي تقع. أما ما عدا ذلك فكلها باطلة. الشفاعة التي تزعم من أنها للمشتركين أو أن الإنسان أنه يتخذ شفيعا من المخلوقين أو غير ذلك فكلها باطلة. الشفاعة تطلب من الله وهي لله جل وعلا، يمن بها على من يريد أن يكرمه، وكذلك من يريد أن يرحمه. إذا أراد رحمة إنسان أمر من يكرمه بأن يشفع له، والأمر كله لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه حقيقة الشفاعة كلها مبنية. وهذا هذا المعنى الذي قال فيه بعض العلماء أن هذه الآية تقلع شجرة الشرك من جذورها، ولكن لمن يفهمها ومن يعتقد ذلك. والله عز وجل فطر جميع خلقه على معرفة هذا النوع من التوحيد الذي هو حتى البهائم. البهائم تفزع إلى الله جل وعلا عندما تضام، كما هو معلوم لمن له صلة بها، فلذلك يلجؤون إليه عند النوائب ويفزعون إلى الله كلما ألجأتهم الأزمات وألمت بهم الكربات وأصابتهم النكبات، فيخلصون له العبادة عند ذلك. ولكن هذا كان في المشركين العقلاء، أما الذين أهدرت عقولهم وبنى عليها الشيطان عشه ونسج ذلك وفرح بهذا، كانوا لا يفعلون هذا، بل إذا وقعوا في الأزمة والشدة والكرب زاد شركهم وهرعوا إلى المقبورين يسألونهم ويتضرعون عندهم. فمن الأسف هذا الأمر الآن ينميه الكفار حتى يبقى المسلمون على هذا الأسر يتصرفون فيهم كيف يشاءون. كما لجأ إليه كبراء الملاحدة وقت الشدة مثل فرعون، إنه لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقيل له: الآن، الآن ما يفيد، إما أنها وقعت في الموت لا يفيدك الرجوع إلى الحق والاعتراف به، فإن الذي يعاين الموت ويراه بعينه انقطع أمره وانتهى، لا تقبل له توبة ولا رجوع، متم عليه. لهذا أخبر جل وعلا أنهم أنكروا وجود الله تعالى وقت المجادلة لموسى عليه السلام عند العافية، فلما أدركهم الغرق وذهب عنادهم اعترفوا بالحق الذي كانوا ينكرونه عنادا وتكبرا. قال الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وقال تعالى: قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا صريح في أنهم يعلمون أن الله هو المالك لكل شيء المتصرف فيه بما يشاء، ولهذا صار الإقرار بهذا النوع من التوحيد لا ينفع ولا ينجي من العذاب ولا يجعل الإنسان مسلما حتى ينضى في بيه توحيد القصد والنية والإرادة والتوجه، والمقر بتوحيد التصرف والملك لا يصير به مسلما، كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فسيقولن الله فقل أفلا تتقون، يعني مع اعترافكم بهذا الأمر وعلمكم به تقعون في الشرك تدعون غير الله معه، فهذا تناقض وترك للحق. وقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فآيات القرآن في هذا كثيرة، ويتدل على أن الكفار يعني القدامى أنهم يؤمنون بهذا القسم من التوحيد ولم يجعلهم ذلك مسلمين، بل فوق هذا كانوا يخلصون الدعاء لله الذي هو التوحيد العبادة في حالة الاضطرار، ثم يعودون إلى شركهم في الرخاء، كما قال الله تعالى عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يفلكون. ومعنى قوله تعالى ادعوا الله مخلصين له الدين أنهم توجهوا من معنى قوله دعوا الله مخلصين له الدين، أنهم توجهوا إلى الله وحده بالعبادة من الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله جل وعلا وحده فقط، والذل والخضوع له والرغبة والخوف والالتجاء بعلمهم أن شركاءهم معبوداتهم لا تملك لهم نفعا ولا تستطيع ولا يستطيعون دفعا عنه، وإنما الأمر كله بيد الله تعالى وحده. والذي صيرهم مشركين وأوجب خلودهم في النار هو زعمهم أن أصنامهم ومن يتوجهون إليهم يشفعون لهم عند الله، ما هو أنهم يعتقدون أن أصنامهم ومعبوداتهم أن لها خلق ولها تصرف ولها مع الله اشتراك، هذا ما كان يعتقد أحد. قد قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الذي لا يعلمه الله لا في السماوات ولا في الأرض لا وجود له، أمر معدوم. هذا من الأمور التي يوضح الأمر تماما، والمعنى أن الله لا يعلم أحدا يشفع عنده لهؤلاء لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض، لأن الشفاعة لله وحده ولا أحد يستطيع أن يشفع عند الله حتى يأمره بذلك ويأذن له في من يشفع فيه. وإذا كان الله جل وعلا لا يعلم شافعا لهم لا في السماوات ولا في الأرض، الشافع لا وجود له أصلا. ومن الضلال الذي ومن الجهل أن الإنسان مثلا يأتي إلى رجل من الناس ويقول اشفع لي لما جيت يوم القيامة اشفع لي كذا وكذا، هل يملك شيء؟ لا يملك شيئا مع الله أصلا. المفروض أن تتجه إلى الله وتقول اللهم شفع في الشفعاء الذين تأذن لهم بالشفاعة، الأمر كله يعود إلى الله جل وعلا. روى الحاكم والدارقطني وابن مردويه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فر عكرمة ابن أبي جهل فركب البحر فأصابهم عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا الدعاء فإن آلهتكم لا تغني عنكم ها هنا شيئا. فقال عكرمة والله لئن أنجاني من هذا البحر الذي لم ينجيني من هذا البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن عافيتني وأنجيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه إلا عفوا كريما. قال فنجا فأسلم، يكون هذا سبب الإسلام. هذا لأنه عاقل وعقل الأمر كما ينبغي، كان غيره يعود إلى شركه كما كانت عادته. قال قتادة الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك. ثم ولهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد التي قعدها قال إنها تنجي الإنسان من الهلاك أن شرك أهل هذا الزمان أعظم من شرك الجاهلية الأولى، المشركون اليوم أعظم شركا من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتبين سفاهة عقول مشركي هذا الزمان وعظم شركهم. وأنه لم يصل إليه شرك السابقين، مشركوا وقتنا هذا يخلصون الدعاء تزداد إنابتهم ويتضاعف ذلهم وخضوعهم لمن يعبدونه من دون الله ممن يدعون لهم الولاية عندما يقعون في الشدائد. إذا وقعوا في الشدائد والكروبات فإن شركهم يزداد ويعظم ويبعدون عن الله أكثر مما كانوا بالرخاء خلاف ما كان عليه المشركون السابقون. كذلك حتى يقعون في الشرك الظاهر الجلي الذي يتضاعف ذلهم وخضوعهم لمن يعبدونه من دون الله تعالى عندما ينالهم شيء من الكروبات أو الشدائد، يدعون لهم يدعون لهم بالولاية عندما يقعون في الشدائد يقولون إنهم هم الذين ينجون من هذا، فإن قدر أنه وافق القدر أنهم خلصوا من هذا الأمر ومن هذه الكربة يضيفون الأمر إلى آلهتهم، وإن قدر أنه لا ينالهم شيء من ذلك يعتذرون عن آلهتهم بأنهم ما جاءوا بالأمور التي ترضيهم أو أنهم ما وفوا لهم بنذورهم وما أشبه ذلك ما هو واقع مشاهد من هؤلاء، نسأل الله العافية. فيشركونهم مع الله تعالى أيضا في الربوبية ويجعلون لهم التصرف والهداية وجلب المنافع، كما يقولون إن كثير منهم في طنطا يقولون إنهم يقولون لا يدخل مصر شيء إلا بإذن السيد البدوي ولا يخرج منها شيء إلا بإذنه. هل هذا يقوله عاقل؟ نسأل الله السلام، ولكن الهداية بيد الله جل وعلا. إذا أراد الله جل وعلا إضلال الإنسان عمي عن كل شيء، فالهداية وجلب النفع دفع الضر يجعلونها لهؤلاء. ما مشرك العرب في زمن الرسول وما قبله ما كان أحد منهم يدعي ذلك لآلهتهم، وإنما كانوا يقولون إنها تشفع لهم عند الله وتقربهم لأنها لا ذنوب لها، هكذا يزعمون. كما قال الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. قال تجلى وعلا عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربونا إلى الله زلفى يعني يشفعوا لنا، ومع ذلك لم يكن شركهم مستمرا في كل وقت كهؤلاء المشركين الذين يزعمون أنهم مسلمون. هم يأتون بالمتناقضات، يقول لا إله إلا الله ويصلي ثم يذهب يدعو المقبورين، ووجود هذه الأضرحة والأبنية وغيرها في بلاد المسلمين ظاهرة محسوسة، يعني في كل وقت في الشدائد يخلصون العبادة لله، العبادة لله جل وعلا، يعني أولئك. ومن سفاهة هؤلاء أنهم جعلوا الشرك الذي هو أعظم الذنوب أفضل أعمالهم، ورموا من أنكر عليهم ذلك بالجفا وتنقص الأولياء وبأنهم خوارج يكفرون المسلمين، وذلك لأنهم جهلوا معنى العبادة ومعنى الإله، ظنوا أن معنى الإله الرب الخالق المحيي المميت القادر على كل شيء، وظنوا أن الدعاء والاستغاثة ليست عبادة، وإنما هي توسل جائز أن يوضع في مخلوق، سموا ذلك توسلا وتعلقا، لأن القرآن صرح أن عبادة غير الله كفر، فاستبعدوا أن تكون هذه الأعمال التي أدركوا عليها آباءهم وقومهم تلك من أعمال المشركين، فسموا العبادة بغير اسمها، جاءهم لجهلهم دين الإسلام ولغة العرب، وجعلوا الشرك وجهلوا الشرك أيضا، وجعلوه لما للخلق والرزق والتصرف والإحياء والإماتة، جهلوا الشرك وظنوا أنه السجود للصنم والصلاة له، واعتقدوا أنه اعتقدوا أن تدبير الأمور أنه هو تدبير الأمور مع الله، يعني الذي يدبر مع الله يكون مشركا له ويتصرف معه في الكون، واعتقدوا أن المشركين السابقين يعتقدون في آلهتهم هذا المعنى، فحملوا آيات القرآن في الشرك على هذا المعنى، فضلوا ضلالا بعيدا. قال صاحب فرقان القرآن، هذا من علماء الأزهر، قال في تعريفه العبادة: الائتيان بأقصى غاية الخضوع قلبا في اعتقاد ربوبية المخضوع له، أو قالبا مع ذلك الاعتقاد، فإن انتفى ذلك الاعتقاد لم يكن ما أتى به من الخضوع الظاهر من العبادة شرعا في كثير ولا قليل، مهما كان المأتي به ولو سجودا. هذا قاله في كتابه الذي سماه فرقان القرآن، هذا التعريف، هذا التعريف على الواقع الذي هم يعيشونه. وقال في مكان آخر: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان عرفا وشرعا، فالقول بأحدهما قول بالآخر، والإشراك في أحدهما إشراك في الآخر، فمن اعتقد أنه لا رب ولا خالق إلا الله لم يرى مستحقا للعبادة إلا هو، ومن اعتقد أنه لا يستحق العبادة غيره فذلك بناء منه على أنه لا رب إلا هو، ومن أشرك مع الله غيره في العبادة كان لا محالة قائلا بربوبية هذا الغير، هذا ما لا يعرفه الناس إلا سواه، يعني الناس الذين يعبدون القبور ويعبدون الأولياء، هذا الضلال البعيد. ونقل محمود حسن عن هذا الرجل أنه قال في مؤلف له آخر: إن من ود الرب تعالى وأنزل الغوث الرحمة على من يذكر إباؤه ويناديهم ويستغيث بهم ولو كانوا غائبين أو متوفين، يعني أنه يمكن أن المقبور أنه ينزل المطر وأنه يغيث وأنه ينزل الرحمة ويغيث من يستغيث به. وقال أيضا محمود حسن ربيع في كتابه كشف الشبهات أيضا له: إن استعانتك بالأولياء الذين تعتقد أن لهم حياة وتصرفا بإقدار الله لهم ليس شركا، وإنما الشرك لو اعتقدت فيهم ربوبية. انتهى كلام. وقال في موضع آخر: فمن اتخذ من الأولياء من الأنبياء والأولياء وسيلة إلى الله لجلب نفع أو دفع ضر من الله فهو سائر الله. ومن قال: يا رسول الله، أريد أن ترد علي عيني أو ترفع عني الجدب أو يزول عنا المرض وهو من المؤمنين، كان ذلك دليلا على أنه يطلب من الله. فالتخليط والضلال البين، الشرك جعلوه هو التوحيد. فهكذا يكون الأمور عندما يستحكم الجهل بعبادة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التعريفات التي ذكروها للعبادة والشرك أخذت من الواقع الذي يعيشون فيه هؤلاء وأحزابهم، لا من الشرع ولا من اللغة. الشرع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون الدين لله كله خالصا. إذا كان معه مشارك في ذلك فهو الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا صاحبه أنه يكون في جهنم. ولكن هؤلاء أرادوا أن يكون الواقع الذي هم عليه متفقا مع دين الإسلام، فجمعوا بين المتضادات وقلبوا الحقائق، فجعلوا الشرك توحيدا والتوحيد ضلالا وسلوكا بطريق الخوارج الذين يكفرون المسلمين. فاستبعدوا أن تكون هذه الأوضاع المنتشرة في سائر أنحاء البلاد الإسلامية هي التي كان يفعلها المشركون السابقون مع معبوداتهم، ولذلك حاولوا تبرير أفعالهم وجعلها على نهج الإسلام بأحاديث ملفقة وموضوعة ومكذوبة أو حكايات لا قيمة لها في الشرع والإسلام بريء منها. وأقل ما يقال في تلك الأحاديث أنها ضعيفة لا يجوز أن يعتمد عليها في فرع من فروع الإسلام فضلا عن الأصول. فكيف في أصل الأصول الذي هو عبادة الله جل وعلا التي خلق الإنس والجن من أجلها، وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب لإقامتها وإخلاصها لله جل وعلا وحده؟ إن دعاة الوثنية لا يفتؤون يؤلفون الكتب ويزوقون الكلام بتحسين الشرك والثناء على أهله وتقبيح التوحيد وعيبه وعيب أهله ورميهم بالعظائم تباعا لأهوائهم وأغراضهم الدنيوية. فهم يجهدون في تحريف أدلة الكتاب والسنة حتى تتفق مع ما يقولونه أو يفعلونه أو يفعله معظمهم من الرعاع أتباع كل ناعق. ولهذا قال هؤلاء: العبادة هي الاتيان بأقصى غاية الخضوع قلبا وقالبا باعتقاد ربوبية المخضوع له، يعني ربوبيته، يعني أن يكون هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المتصرف. يقول: فإن انتفى ذلك الاعتقاد، يعني اعتقاد الربوبية، لم يكن المأتي به من العبادة في كثير ولا قليل، ولو كان سجودا. يعني هذا من العجب. فهل يصدق العاقل أن المشركين في عهد النبوة الذين نزل فيهم القرآن وهم أكمل عقولا من هؤلاء يعتقدون أن الأحجار هي ربهم الذي يحييهم ويميتهم وينزل عليهم المطر وينبت الزرع والكلى وما يقتاتونه هم وأنعامهم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي تعلمون أن الله تعالى هو الفاعل لما ذكر في الآية من خلقهم وخلق من قبلهم وخلق الأرض وجعلها فراشا لهم يفترشونها وينتفعون بها. ينتفعون بها بما شاءوا. وخلق السماء وبناها وأنزل من السماء ماء فأنبت به من الثمرات والأرزاق ما يأكلونه وتأكله أنعامهم يكتاتون به. فكيف تعبدون معه غيره مع علمكم أنه لا مشارك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتصريف الأمور كلها؟ وحال مشرك العرب مع أوثانهم معلومة، وأنهم إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستغاثة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه من الله، لأنها يقولون أنها تشفع لهم يرجون منها ويأملون ببركتها وشفاعتها أن يحصل لهم ما يحصل مما يزعمونه من نزول المطر والنبات وغير ذلك. ولكن إذا سئلوا الحقيقة من الذي أوجد هذه قالوا الحق، إنها من الله، الله هو الذي ينزل المطر وهو الذي ينبت النبات وهو الذي يحيي ويميت وهو المتصرف في الكون كله. التبرك بالصالحين وبقبورهم هو عين فعل المشركين باللات والعزى ومنات وسائر أوثانهم. هذا أمر واضح ولكن يحتاج إلى عقل وإلى معرفة للحق وتمييز بينه وبين الباطل. وهو العبادة التي أوجبت لهم الخلود في النار وحرمت عليهم الجنة، وأخبر الله تعالى أنه لا يغفر ذلك إلا بالتوبة منه والخروج عنه إلى توحيد الله جل وعلا الذي هو ضد الشرك. وتسمية هذه الأفعال تبركا أو توسلا أو غير ذلك لا يغير من الحقائق شيئا. فالشرك هو الاتجاه بالعبادة إلى غير الله مهما سمي ذلك، وهو نوعان: شرك في الربوبية وشرك في الإلهية. فالأول إثبات فاعل مستقل غير الله تعالى أو مشارك له، كمن يجعل الإنسان مستقلا بأحداث فعله مهما كانت، يعني أنه الذي يخلق فعله اختيارا، والله جل وعلا لا يفعل من ذلك شيء، يعني كما تقوله القدرية فهو شرك في الربوبية. ويقولون يزعمون أنه لا يمكن يكون الإنسان مؤمن إلا بهذا. فإثبات فاعل مستقل غير الله تعالى سواء كان إنسان أو غير إنسان بإحداث فعله مهما كانت مرتبته نبيا فما دونه، وكذا من يجعل الكواكب أو الأجسام الطبيعية أو العقول كما تقوله الفلاسفة، أو النفوس كما يقوله عباد القبور، أو الملائكة أو غير ذلك من المخلوقات. من جعل شيئا من ذلك مستقلا بشيء من الأحداث، وأنه يتصرف ويغيث ويعطي من يسأله، فهو مشرك في الربوبية. مشرك في الربوبية يعني أنه جعل مع الله ربا، الرب هو المالك المتصرف، وأنه يملك ويتصرف. وكل ما سوى الخالق الواجب الوجود بنفسه مفتقر إلى غيره، فلا يتم به حدوث حادث ولا وجود ممكن. وجمهور العرب لم يكن شركها من هذا النوع، بل كانوا مقرين بأن الله جل وعلا هو خالق كل شيء وربه ومليكه. وإنما كان شركهم في العبادة فقط، يعني في التوسل والتقرب والتشفع، يعني أنها عموما تشفع لهم. وذلك أنهم يقولون أننا نحن مذنبون ونتقرب إلى من لا ذنب له به أن يشفع لنا، قرب لنا. وأصل الشرك هم أخذوه من باب القياس، لأنهم يقولون أن نشاهد الكبرى والعظماء إذا كان لك حاجة عندهم لا تأتيهم رأسا، تنظر من هو مقرب عندهم يتوسط لك حتى تنجح في طلبك. فهم يقولون كذلك، يعني طلبنا من هذه الأشياء من الأشجار والأحجار والقبور والنجوم وغيرها لأنها هي لا ذنوب لها، فنريد بذلك تعظيم المطلوب عنده، لا نستطيع نأتي إليه. أو هذا قياس فاسد، قياس على مخلوق لا يحتاج إلى من يجعله فاعلا أو يجعله متأثرا لمن حوله. ورب العالمين جل وعلا علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء ولا يفوته صوت أو كلام، يجب أن يكون هذا هو المسيطر على أفكارهم، أن الله عالم بكل شيء وأنه سامع لكل شيء وأنه فاعل لما يريد تعالى وتقدس. فادعه أينما كنت واسأله فإنه يراك ويسمعك. هذا غاب عنهم، غيبه عنهم الشيطان. فكل ما سوى الخالق الواجب الوجود بنفسه مفتقر إلى غيره، فلا يتم به حدوث حادث ولا وجود ممكن. وجمهور العرب لم يكن شركها من هذا النوع، بل كل العرب شركها ليس من هذا النوع، شركها من باب التوسط فقط، الوساطة التي دخلت عليهم من باب التعظيم الذي يزعمونه. بل كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء ومالكه وربه المتصرف فيه، فشركهم ما ليس في الربوبية، شركهم في العبادة. ثم نقول النوع الثاني من الشرك، الشرك في الإلهية، وهو أن يجعل مع الله أحدا من خلقه يتوجه إليه في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته أو أي نوع من أنواع العبادة. وضد هذا الشرك، يعني ضد هذا الشرك هو التوحيد، لأن المتضادان لا يجتمعان ولا يرتفعان كما يقول المتكلمون. فضد الشرك التوحيد، وسمي توحيد لأن العبادة تكون لواحد فقط، لله وحده، فهو توحيد في العبادة، كما أن توحيد الربوبية أن يعتقد أن الله هو المتصرف وحده، ليس معه مشارك، وهو الموجد وحده، وهو الخالق وحده، تعالى وتقدس، إنه لا يوجد لا حركة ولا سكون ولا خفض ولا رفع ولا إحياء ولا إماتة إلا بتصرفه هو جل وعلا. أما الأسباب التي رأى جل وعلا أسبابا فهي لا تؤثر، فإنما المؤثر هو الله جل وعلا. ونقول النوع الثاني من الشرك، الشرك بالإلهية، وهو أن يجعل مع الله أحدا من خلقه يتوجه إليه في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته أو أي نوع من أنواع العبادة. وضد هذا الشرك التوحيد، التوحيد في الإلهية، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فإن المشركين المقرين بأن الله رب كل شيء كانوا يتخذون آلهة يستجلبون بعبادتها المنافع ويستدفعون بها المضار، يتخذونها وسائل تقربهم إلى الله، تقربهم إلى الله زلفى، وشفعاء يستشفعون بها إليه. وهذه الآلهة خلق من خلقه لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا ولا دفعا ولا جلبا إلا بإذنه، فكل ما يطلب منهم لا يحصل منه شيء له، وإنما هو من الله جل وعلا، لا يحصل شيء إلا بإذن الله تعالى. وهو عز وجل لم يأمر بعبادة غيره، ولم يجعل هؤلاء شفعاء ولا وسائل تقرب إليه. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والمعنى أن الله تعالى لا يعلم أن أحدا يشفع عنده لهؤلاء لا في السماوات ولا في الأرض، فلا وجود لذلك، الذي لا يعلمه الله لا وجود له. فبين تعالى في هذه الآيات وغيرها أنه لم يشرع عبادة غيره ولا أذن في ذلك، بل أخبر أنه لو كان في السماوات أو الأرض آلهة إلا الله لفسدتا، فإنه كما يمتنع أن يكون غيره ربا فاعلا متصرفا، يمتنع أن يكون إلها معبودا للإنسان، بل وجميع الكائنات عباد لله تعالى، فقراء إليه، مملوكين له، وهو ربهم المتصرف فيه، وهو إلههم لا إله إلا هو. المخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا، بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه إنما هو من الله تعالى وحده جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المخلصين له، عابدين له وحده، الذين عرفوا الحق واتبعوه، وعرفوا الباطل واجتنبوه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.